الفصل الخامس. حارة دايغون. في اليوم التالي استيقظ هاري مبكرا، ورغم شعوره بأن ضوء الشمس يغمر المكان فإنه ظل مغمض العينين. تصور أنه كان يحلم حلما جميلا، يحلم بعملاق اسمه هاجريد أتى ليخبره بأنه ذاهب لمدرسة للسحرة، لكنه عندما يفتح عينيه الآن سيجد نفسه في خزانته مثل كل يوم. سمع طرقا ففكر وقد انقبض قلبه. ها هي ذي خالتي بيتونيا تطرق الباب لتوقظني. لكنه لم يفتح عينيه، لقد كان حلما جميلا. وارتفع الطرق مرة أخرى، قال حسنا سوف أصحو، وتحرك جالسا وسقط معطف هاجريد من فوقه. كان ضوء الشمس يغمر الكوخ وقد انتهت العاصفة، وهاجريد نائم على الأريكة المنهارة، ورأى بومة خارج النافذة تمسك بمنقارها جريدة وتطرق الزجاج بمخالبها. وقف هاري على قدميه وهو سعيد جدا حتى شعر أنه يكاد يطير من الفرح، وجرى إلى النافذة وفتحها. دخلت البومة مسرعة وألقت بالجريدة فوق هاجريد الذي ظل نائما. اتجهت البومة إلى المعطف وأخذت تنقره بمنقارها الحاد. حاول هاري أن يبعدها لكنها رفضت وظلت تهاجمه بمنقارها. صاح هاري هاجريد البومة هنا. قال هاجريد وهو لا يزال مستلقيا ادفع لها. ها ماذا؟ إنها تريد أجر توصيل الجريدة، انظر في جيوب المعطف. كان المعطف مليئا بالجيوب التي تمتلئ بدورها بالعديد من الأشياء، حزم من المفاتيح، بكر خيوط، حلوى النعناع، أكياس شاي. وأخيرا عثر هاري في أحد الجيوب على بعض العملات غريبة الشكل. قال هاجريد أعطيها 5 نوتات، العملات البرونزية الصغيرة. ومدت البومة ساقها ووجد هاري كيسا جلديا صغيرا معلقا بها، وضع فيه 5 عملات برونزية وطارت البومة من النافذة. تثاءب هاجريد ثم جلس وتمطى في جلسته وقال يجب أن نرحل يا هاري، أمامنا الكثير لنفعله اليوم، علينا أن نذهب إلى لندن لشراء الأدوات المدرسية. أخذ هاري يدير عملات السحرة في يديه وينظر إليها، وخطر له خاطر قضى على سعادته. هاجريد، رد هاجريد وهو يرتدي حذاءه الضخم ذا الرقبة. نعم يا هاري، قال هاري حزينا. أنا لا أملك أي مال، وأنت سمعت خالي فيرنون الليلة الماضية لن يعطيني أي نقود لأذهب لدراسة الساحر. قال هاجريد وهو يقف ويهرش في رأسه لا تقلق بخصوص هذا، هل تتصور أن أبويك قد تركاك دون أموال؟ قال هاري ولكنك قلت إن منزلهما دمر. هل تعتقد أنهما كانا يحتفظان بالذهب في المنزل؟ لا، أول محطة لنا ستكون بنك غرينغوتس للسحرة. هل تأكل بعض السجق؟ لا بأس به وهو بارد، ويمكنك تناول قطعة من تورتة عيد ميلادك أيضا. تساءل هاري بدهشة، ها؟ هناك بنوك للسحرة؟ قال هاجريد نعم، بنك وحيد يدعى غرينغوتس، يديره الأقزام الأسطوريون. ها؟ الأقزام الأسطوريون؟ نعم، غرينغوتس هو أكثر الأماكن أمناً في العالم. لو أردت حفظ أي شيء، ربما باستثناء هوغوورتس طبعاً. المجنون وحده من يحاول سرقته، لا أحد يمكنه العبث مع الأقزام الأسطوريين يا هاري. لدي عمل هناك على أي حال، فقد كلفني دامبلدور بعض الأعمال الخاصة بهوغوورتس. رفع هاغريد رأسه بفخر وأضاف: إنه دائما يكلفني بالأعمال الهامة مثل إحضارك وجلب أشياء من غرينغوتس. إنه يثق بي دائما. والآن هل جمعت أغراضك؟ هيا بنا إذن. وتبع هاري هاغريد خارجا وسار معه على الصخور. كانت السماء صافية ويبدو البحر رائعا في ضوء النهار. كان المركب الذي استأجره الخال فيرنون في مكانه وبداخله الكثير من المياه بعد العاصفة. سأل هاري وهو ينظر حوله باحثا عن قارب آخر: ها؟ كيف وصلت إلى هنا؟ قال هاغريد: طائرا. طائرا؟ نعم، ولكننا سنعود بالقارب، فليس مصرحا لي باستعمال السحر الآن بعد أن أصبحت معي. جلسا في القارب وأخذ هاري يحملق في هاغريد يتصوره طائرا. وقال هاغريد: من المؤسف أن نجدف مع ذلك. ثم نظر لهاري بإحدى نظراته الجانبية وقال له: لو قمت بزيادة سرعة القارب قليلا، أرجو ألا تذكر ذلك في هوغوورتس. طبعا طبعا. كان متلهفا لرؤية المزيد من السحر. أخرج هاغريد مظلته الوردية وضرب بها على جانب القارب الذي اندفع مسرعا في اتجاه الشاطئ. سأله هاري: لماذا تقول إن المجنون فقط من يحاول سرقة البنك؟ قال هاغريد وهو يفتح الجريدة ليقرأها: هناك تعاويذ سحرية قوية جدا، ويقولون إن هناك أكثر من تنين يقوم بحراسة الخزائن الثمينة، ثم إن البنك يقع على مسافة مئات الأميال على عمق كبير تحت مدينة لندن. حتى لو نجح السارق في الاستيلاء على أموال من البنك، فسوف يموت جوعا حتى يخرج إلى سطح الأرض. جلس هاري وأخذ يفكر، وترك هاغريد يقرأ في صحيفة المتنبئ اليومي. كان يعرف من تجربته مع الخال فيرنون أن الناس لا يحبون الإزعاج في أثناء قراءة الصحف، ولكن هذا كان صعبا، فهناك الكثير من الأسئلة لا تزال تدور في رأسه. وقال هاغريد وهو يقلب الصفحة: ما زالت وزارة السحر تقوم بأعمال خاطئة كالمعتاد. سأل هاري في دهشة: ها، هل هناك وزارة للسحر؟ طبعا، وكانوا يريدون الأستاذ دامبلدور وزيرا لها، لكنه رفض ترك هوغوورتس، فحصل السيد كورنيليوس فوغ على الوظيفة، ولكنه يرسل البوم يوميا إلى دامبلدور يسأله النصيحة. سأل هاري: وماذا تفعل وزارة السحر؟ مهمتها الرئيسية هي إقناع العامة بأنه لا ساحرات ولا سحرة في المدينة. ها، لماذا؟ لماذا؟ يا إلهي يا هاري، لأن كل الناس يريدون حلولا سحرية لمشاكلهم، لذلك من الأفضل أن نظل بعيدا. في هذه اللحظة وصل القارب إلى الميناء، وأغلق هاغريد الصحيفة وتسلق الدرجات الصخرية إلى الطريق. أخذ المارة يحملقون في هاغريد وهما في طريقهما إلى المحطة، ولم يلمهم هاري، فلم يكن طول هاغريد يزيد على طول رجلين فقط، ولكنه كان طوال الوقت يشير إلى أشياء طبيعية تماما مثل عداد انتظار السيارات، ويقول بصوت عال: هل ترى ذلك يا هاري؟ تلك الأشياء التي يبتكرها هؤلاء العامة؟ قال هاري وهو ينهش قليلا في أثناء جريه ليلاحق سرعة هاغريد. هاغريد، هل حقا هناك تنانين في غرينغوتس؟ قال هاغريد، حسنا، هذا ما يقولون. كم أود لو كان لدي تنين. أتريد تنينا؟ لقد كان هذا حلمي منذ كنت طفلا. ها نحن قد وصلنا. وعندما وصل إلى المحطة كان هناك قطار يتجه إلى لندن بعد 5 دقائق، وأعطى هاغريد بعض نقود العامة التي لا يفهمها لهاري لشراء التذاكر. وفي القطار جلس هاغريد يحيك بعض الخيوط وكأنه يصنع خيمة سيرك ذات لون أصفر كناري، والناس ينظرون إليه في دهشة. قال هاغريد وهو مستمر في شغل التريكو، هل معك خطاب المدرسة؟ فقام هاري بإخراجه من جيبه. جيد، هناك قائمة بكل ما تحتاج إليه. وأخرج هاري الورقة الأخرى الموجودة داخل الخطاب والتي لم يلاحظها بالأمس وقرأ: مدرسة هوغوارتس لفنون السحر. الزي المدرسي: أولا، سيحتاج تلاميذ السنة الأولى إلى الآتي: 1، 3 أرواب سوداء طويلة: 2، قبعة سوداء عالية للاستعمال اليومي: 3، قفاز سميك للحماية جلد تنين: 4، عباءة شتوية سوداء بأزرار فضية. ملاحظة: يجب وضع اسم التلميذ على كل الملابس. 2، قائمة الكتب: يجب أن يكون مع كل تلميذ نسخة من الكتب التالية: كتاب التعاويذ الأساسي، تأليف ميراندا غوشوك، الصف الأول، كتاب تاريخ السحر، تأليف باثيلدا باغشوت، النظرية السحرية، تأليف أدالبرت وافلينغ، دليل المبتدئين في التحويل، تأليف أماتيك سويتش، 1000 عشب وطحلب سحري، تأليف فيليدا سبور، المشروبات والوصفات السحرية، تأليف أرسينيوس جيجر، الوحوش الغريبة وأين تجدها، تأليف نيوتس كاماندر، القوى السوداء، دليل للدفاع عن النفس، بقلم كوينتن تريمبل. أدوات أخرى: عصا سحرية، مرجل مقاس 2، طقم قوارير مصنوع من الزجاج أو الكريستال، تلسكوب، ميزان نحاس. يمكن للتلميذ أن يحضر معه بومة أو قطة أو ضفدعا. نذكر الآباء بأن الأولاد لا يسمح لهم باستخدام عصي مكانس شخصية في السنة الأولى. سأل هاري مندهشا: هل نشتري كل هذا من لندن؟ طبعا، ما دمنا نعرف من أين نشتريها. لم يذهب هاري إلى لندن من قبل على عكس هاغريد الذي بدا أنه يعرف طريقه جيدا، وإن لم يكن معتادا الذهاب إليها بالطرق العادية كما هو واضح. لم يستطع المرور من حاجز التذاكر في مترو الأنفاق، وأخذ يشكو بصوت عال من أن المقاعد صغيرة جدا والقطارات بطيئة، وقال بينما يصعدان على سلم كهربائي معطل: لا أعرف كيف يعيش هؤلاء العامة بدون السحر. وخرج إلى شارع مليء بالمحال، وكان هاغريد يشق طريقه في الزحام بسهولة بجسمه الضخم. ولم يفعل هاري إلا السير خلفه، ومر على محل تبيع الكتب والشرائط الموسيقية ومطاعم ودور سينما، وكلها كانت أماكن عادية لا يوجد بها ما يشير إلى أنها تبيع عصا سحرية. هل من الممكن أن تكون أموال السحرة الذهبية مدفونة لأميال تحتهم؟ هل هناك حقا متاجر تبيع كتب التعاويذ وعصي المكانس السحرية؟ هل يمكن أن يكون ذلك مقلبا دبره له عمه ديرزلي؟ ولكنه يعرف جيدا أنه لا يحب الفكاهة، ورغم أن كل ما قاله له هاغريد يبدو غير معقول فإنه يثق به. في هذه اللحظة توقف هاغريد وقال: هذا هو المرجل الراشح، إنه مكان شهير جدا. كانت كافيتيريا صغيرة قذرة، ما كان هاري ليلاحظ وجودها دون إشارة هاغريد، ولم يكن أحد من المارة يلتفت إليها. كانت عيونهم تنتقل من محل الكتب في هذه الناحية إلى محل الأسطوانات في الناحية الأخرى، وكأنهم لا يرون المرجل الراشح على الإطلاق. شعر هاري أنه هاغريد الوحيدان القادران على رؤيته، وقبل أن يذكر له ذلك كان هاغريد قد فتح الباب وسحبه معه إلى الداخل. وفكر هاري أنه لا يمكن أن يكون مثل هذا المكان شهيرا، فقد كان صغيرا ومظلما وغير مرتب، وتجلس في أحد أركانه مجموعة من السيدات العجائز يحتسين بعض المشروبات، بينما إحداهن تدخن في غليون طويل. وكان هناك رجل قصير يرتدي قبعة عالية يتحدث مع ساق عجوز أصلع، وما إن دخل حتى توقف الجميع عن تبادل الحديث، وبدأ أن جميع الموجودين يعرفون هاغريد، فقد تبادلوا معه الابتسامات والتحية. وقال له الساقي: ايه مرحبا يا هاغريد، هل تريد مشروبك المعتاد؟ قال هاغريد وهو يربت بيده الضخمة على كتف هاري حتى إن ركبتيه انحنتا: لا شكرا يا توم، إنني في عمل خاص لهوغورتس. قال الرجل ويحملق في هاري: ها يا إلهي، هل هو؟ أيمكن أن يكون؟ وساد الصمت والسكون فجأة في المكان، وهمس الساق العجوز: غير معقول، هاري بوتر، يا له من شرف. وأسرع إلى هاري يصافحه والدموع في عينيه: مرحبا بك يا سيد بوتر، أهلا بعودتك. لم يعرف هاري ماذا يقول، كان الجميع ينظرون إليه، وكان هاغريد يبتسم، وسمعوا صوت احتكاك الكراسي بالأرض، وفي اللحظة التالية وجد هاري نفسه يصافح كل الموجودين في المرجل الراشح: سيد بوتر، أنا دورسي كروكفورد، لا أصدق أنني رأيتك أخيراً. سيد بوتر، لقد تشرفت بلقائك. لقد كنت دائما أتمنى أن أصافحك، إنه شرف عظيم. سيد بوتر، أنا ديدالوس دينجل، لا تتصور سعادتي بلقائك. قال له هاري: لقد رأيتك من قبل، فقد أشرت لي بالتحية في أحد المحال. صرخ ديدالوس وهو يدير نظراته بين الجميع: إنه يتذكرني، هل سمعتم هذا؟ إنه يتذكرني. وأخذ هاري يصافح يدا بعد يد، واستمر دورس كروكفورد في العودة لمصافحته من جديد. واخترق الزحام شاب شاحب شديد العصبية تختلج إحدى عينيه بحركة عصبية. قال هاغريد: إنه الأستاذ كويريل، وهو أحد أساتذتك في المدرسة. وتعلق الأستاذ بيد هاري وقال: بوتر، لا تتصور كما أنا سعيد بلقائك. قال هاري: ما نوع السحر الذي تدرسه يا أستاذ؟ لا لا لا لا لا لا الدفاع عن النفس ضد فنون الظلام. نطق وكأنه يفضل ألا يفكر بالأمر، وضحك بعصبية وأضاف: ولكنك بالطبع لا تحتاج إليها يا بوتر، أظن أنك ذاهب لشراء أدواتك، ويجب أن أجلب كتابا جديدا عن مصاصي الدماء. وظهر علي الخوف من الفكرة، ولم يترك الباقون فرصة للأستاذ للاستحواذ على هاري، ومرت 10 دقائق قبل أن يتمكن هاغريد أخيرا من أن يقول بصوت أعلى من أصواتهم: هيا بنا يا هاري، فأمامنا الكثير من الأشياء لنشتريها. وصافح دورس كروكفورد هاري للمرة الأخيرة قبل أن يقوده هاغريد عبر المكان ويخرج إلى ساحة خالية لا يوجد بها سوى صندوق للقمامة وبعض الأعشاب. وابتسم هاغريد لهاري وقال: ألم أقل لك إنك مشهور؟ حتى الأستاذ كويرل كان يرتجف فرحا بلقائك، ولو أنه في الحقيقة دائما يرتجف. هل هو دائما عصبي هكذا؟ نعم مسكين، إنه في منتهى الذكاء، كان على ما يرام عندما كان يدرس في الكتب، ولكنه أخذ إجازة لمدة عام وسافر بحثا عن التجربة الشخصية. يقولون إنه قابل مصاصي الدماء في الغابة السوداء، وحدثت له مشكلة فظيعة مع ساحرة شريرة، ولم يعد كما كان بعدها، أصبح يخاف من طلابه ومن المادة التي يدرسها. الآن أين مظلتي؟ مصاصو دماء؟ ساحرات شريرات؟ شعر هاري بأن عقله مشوش، وفي نفس الوقت كان هاغريد يعد أحجار الحائط فوق صندوق القمامة بمظلته وهو يتمتم: 3 إلى أعلى و2 بالعرض. بالضبط، تراجع يا هاري. وطرق على الحائط 3 مرات بطرف مظلته، بعدها اهتز الحائط وظهرت فتحة في الوسط اتسعت شيئا فشيئا حتى أصبحت مدخلا ذا قبة تتسع لهاغريد نفسه وتؤدي إلى طريق مبلط طويل يلتوي فلا ترى نهايته. قال هاغريد: مرحبا بك يا هاري في حارة دياغون. وابتسم لهاري المذهول وأبر المدخل، ونظر هاري خلفه بسرعة فرأى الفتحة تنكمش ويعود الحائط كما كان. كانت أشعة الشمس تنعكس على المراجل الموجودة أمام محل قريب، وقد علقت فوقها لافتة مكتوب عليها: مراجل كل الأحجام، نحاس أصفر أو أحمر، قصدير، فضة، ذاتي التقليب، قابل للطي. قال هاغريد: ستحتاج إلى 1، ولكن يجب أن نحصل على المال أولاً. وسار هاري وهو يتلفت في كل اتجاه ويتمنى لو أن له 10 عيون حتى يتمكن من رؤية كل شيء: المحال، الأشياء الموجودة أمامها، الناس الذين يقومون بالتسوق. ومر بامرأة سمينة أمام صيدلية تهز رأسها وتقول: رطل كبد التنين 17 سيكلة، لقد جنوا. وسمع صوت نعيق يصدر من متجر مظلم مكتوب على لافتته: سوق إيلوبس للبوم، صفراء، بنية، رمادية ثلجية. ورأي العديد من الأولاد في عمر هاري يقفون أمام فاترينا بها عصي مكانس، وسمع هاري أحدهم يقول: هاي انظر، مكنسة نيمبوس 2000 الجديدة، إنها الأسرع. كان هناك محل لبيع الملابس ومحل تبيع التلسكوبات ومعدات فضية غريبة لم يرها هاري من قبل، وكانت نوافذ العرض التي يمران بها مكدسة ببراميل ممتلئة بطحال الخفافيش وعيون سمك الثعبان وبلات مترجرجة من كتب التعاويذ ورياش الكتابة ولفائف الورق وزجاجات الوصفات وخرائط كروية للقمر. وقال هاغريد: هو ذا غرينغوتس. كانا قد وصلا إلى مبنى أبيض كالثلج يعلو فوق كل المحال الصغيرة وأبوابه من البرونز اللامع، ويقف بجوارها أحد الأقزام يرتدي زيا لونه فوشيا في ذهبي. قال هاغريد: انظر، هذا قزم أسطوري. وسارا في اتجاه صاعدين الدرجات الصخرية البيضاء. كان القزم أقصر من هاري، له وجه أسمر يشع بالذكاء ولحية مدببة، ولاحظ هاري أن له أصابع وأقداما طويلة، وانحنى لهما القزم في أثناء دخولهما، والآن وقفا يواجهان بابين آخرين لونهما فضي هذه المرة ومحفور عليهما: ادخل أيها الغريب، لكن احترس من نتيجة خطيئة الجشع، لأن هؤلاء الذين يأخذون ما لا يستحقون سيعاقبون بأكثر مما يتصورون. فإذا كنت تبحث عن كنز تحت أرضنا، كنز ليس لك الحق فيه، نحذرك أيها اللص، كن مستعدا، فقد تجد ما هو أكثر بكثير من الكنز هناك. قال هاغريد: كما قلت، يجب أن تكون مجنونا لتحاول السطو علي. وانحنى لهما قزمان وهما يدخلان من الأبواب الفضية إلى قاعة واسعة من الرخام الفاخر بها أكثر من 100 قزم يجلسون فوق كراسي عالية وراء منضدة طويلة يزنون الأموال بموازين نحاسية ويفحصون الأحجار الكريمة بنظارات خاصة. وكان هناك أبواب لا حصر لها يقود الأقزام منها الناس إلى داخل وخارج القاعة. واتجه هاغريد وهاري إلى المنضدة واختارا أحد الأقزام. وقال هاغريد: صباح الخير، أتينا لنحصل على بعض الأموال من خزانة هاري بوتر. قال القزم: هل معك مفتاحه؟ فرد هاغريد: إنه معي في مكان ما هنا. وبدأ يفرغ ما في جيوبه على المنضدة، وتناثرت كمية من البسكويت المفتت فوق دفتر الحسابات الخاص بالقزم، فظهر الامتعاض على وجهه وشاهد هاري القزم الذي على يمينه وهو يزن كومة كبيرة من الياقوت الأحمر بدت مثل الفحم المتأجج. وأخيرا قال هاغريد وهو يمسك بمفتاح ذهبي صغير: ها هو ذا. ونظر القزم إلى المفتاح جيدا ثم قال: نعم هو. وقال هاغريد باهتمام: ومعي أيضا خطاب من السيد دامبلدور، إن به ما تعرفه، الموجود في الخزانة رقم 713. قرأ القزم الخطاب بعناية وأعاده إلى هاغريد وقال: حسنا، سأدعو أحدهم لاصطحابكما إلى الخزانتين، غريفوك. كان غريفوك قزما آخر تبعه هاغريد وهاري بعد أن جمع هاغريد كل البسكويت وأعاده إلى جيبه، وخرجوا من أحد الأبواب. وسأل هاري: ما هو الموجود في الخزانة رقم 713؟ أجاب هاغريد بغموض: لا أستطيع أن أخبرك، هذا أحد أسرار هوغوورتس، إن دامبلدور يثق بي ويجب أن أحافظ على هذه الثقة. وأمسك غريفوك لهما الباب حتى يدخلا، وإذا بهما في ممر صخري مضاء بشعلات نارية، ما أثار دهشة هاري الذي كان يتوقع رؤية المزيد من الرخام. كان الممر ينزلق إلى أسفل وبه قضبان حديدية، وأطلق غريفوك صفارة أقبلت على إثرها عربة صغيرة تجري فوق القضبان، وصعدوا إليها ودخلها هاجريد بصعوبة. وتحركت العربة في شبكة من الممرات، حاول هاري أن يتبع الطريق، شمال، يمين، يمين، شمال، لكنه عجز بعد قليل، وبدأ أن العربة تعرف طريقها، لأن غريفوك لم يكن يقودها. طرف هاري عندما ضرب الهواء البارد عينيه، ولكنه أبقاهما مفتوحتين على وسعيهما. ظن هاري أنه شاهد نيرانا تنبثق في نهاية الممر فمال حتى يرى إن كان ذلك تنينا، ولكن العربة غيرت اتجاهها من جديد وأخذت تهبط بهم إلى أسفل سريعا سريعا، ومروا ببحيرة في قلب الأرض حيث تدلت من السقف، وخرجت من الأرض صخور غريبة الشكل يطلق عليها الحليمات العليا والحليمات السفلى. نادى هاري هاجريد وسط الضوضاء العالية الصادرة من العربة وقال له: هاي، لم أعرف أبدا ما الفرق بين الحليمات العليا والسفلى. رد هاجريد: الحليمات السفلى سفلى، ولكن لا تسألني أي أسئلة الآن لأني أشعر بالغثيان. وبدا هاجريد مريضا فعلا. وتوقفت العربة أخيرا بجوار باب صغير في حائط الممر وهبطوا منها، وكان هاجريد يترنح من التعب حتى إنه استند إلى الحائط، وفتح غريفوك الباب وهب عليهم دخان أخضر. وعندما زال الدخان لهث هاري مذهولا، رأى أمامه جبالا من العملات الذهبية وأعمدة من الفضة وأكواما من قطع النات البرونزية. قال هاجريد مبتسما: كل هذا ملكك. شيء مذهل، لو أن ألدرزلي عرفوا بهذا لاستولوا عليه في لحظات. وكم اشتكى فيرنون من تكاليف إقامة هاري، وطوال هذا الوقت كان هذا الكنز موجودا تحت أرض لندن. ساعد هاجريد هاري في وضع بعض النقود في حقيبة وشرح له قائلا: العملة الذهبية هي الجاليان، وتساوي 17 قطعة سيكل فضية، والسيكل تساوي 29 ناتا. المسألة بسيطة، أليس كذلك؟ هذا سيكفي لمصاريفك خلال هذه السنة، وسيكون الباقي في أمان هنا من أجلك. واستدار إلى غريفوك وقال: الآن إلى الخزانة رقم 713 من فضلك. ولكن هل من الممكن أن نذهب بسرعة أقل هذه المرة؟ رد غريفوك: لا توجد سوى سرعة واحدة. وحملتهم العربة هذه المرة إلى عمق أكبر وبأقصى سرعة، وكان الهواء يزداد برودة وهم يأخذون المنعطفات الضيقة بسرعة، ومروا فوق واد عميق حالك الظلام، فمال هاري على جانب العربة ليرى الموجود في القاع المظلم، فزمجر هاجريد وسحبه من قفاه ليجلس معتدلا، إلى أن توقفوا بجوار باب لا توجد به فتحة مفتاح. أقال لهما غريفوك: ارجعا إلى الوراء. وطرق الباب بأصابعه الطويلة مرتين وببساطة ذاب الباب فورا، وقال: إذا حاول أحد من غير الأقزام أن يفعل ذلك يغلق عليه الباب على الفور ويظل سجينا في الداخل. سأل هاري: ومتى تفتشون الخزائن؟ كل 10 سنوات. وابتسم ابتسامة غامضة. فكر هاري: لابد أن يكون ما بداخل هذه الخزانة السرية شيئا فوق العادة، ومال إلى الأمام لينظر وهو يتوقع يرى كميات من الجواهر الثمينة داخل الخزانة. لكن ولدهشته الشديدة لم يجد شيئا من ذلك، وظن في البداية أن الحجرة خالية تماما، ثم لاحظ وجود رزمة صغيرة ملفوفة في أوراق بنية ملقاة على الأرض. التقطها هاغريد ووضعها داخل معطفه، ود هاري لو أنه يعرف ما بداخلها، ولكنه كان متأكدا أنه لا فائدة من السؤال. وقال هاغريد: هيا بنا نعد دون كلام من فضلك، فأنا ما زلت متعبا. كانت رحلة العودة سريعة ومرهقة، وأخيرا وقفا خارج غرينغوتس تحت أشعة الشمس الساطعة، وفكر هاري إلى أين سيذهب الآن وهو يحمل هذه الحقيبة المليئة بالنقود. لم يكن يحتاج لحساب فرق العملة بين الجاليون والجنيه ليعرف أن النقود التي يحملها أكثر مما حمله طوال حياته، بل هي أكثر مما حمله الدادلي نفسه طوال حياته. قال هاغريد: علينا شراء الزي المدرسي أولا، وأشار إلى محل ملابس مدام مالكين لجميع المناسبات، وسأل هاغريد: هاري، هل يمكنك أن تذهب أنت لشراء الزي المدرسي بينما ألتقط أنا نفسي قليلا في المرجل الراشح، فأنا ما زلت متعبا، دائما ما تتعبني تلك العربات في غرينغوتس. كان التعب ظاهرا على هاغريد، وهكذا دخل هاري إلى محل مدام مالكين بمفرده وهو يشعر بالعصبية. كانت مدام مالكين ساحرة قصيرة سمينة مبتسمة ترتدي ملابس كلها من اللون البنفسجي الفاتح، وسبقت هاري إلى الكلام: هو تريد ملابس هوغورتس يا عزيزي؟ لدي ولد آخر يختار أيضا ما يناسبه. وأشارت إلى نهاية المحل ورأى ولدا شاحب الوجه يقف فوق مقعد قصير، ووقفت ساحرة أخرى تضع بعض الدبابيس لتصلح ذيل الثوب، وقادت مدام مالكين هاري ليقف على مقعد آخر بجواره، ووضع ثوبا على رأسه انسدل على جسمه، وبدأت تضع به بعض الدبابيس لتضبط الطول. قال الولد: أهلا، أنت أيضا من هوغورتس؟ نعم، أبي في المحل المجاور يشتري لي الكتب، وأمي ذهبت لتلقي نظرة على العصي السحرية، وبعد ذلك سأجعلهما يذهبان معي إلى محل مكانس السباق. لا أعرف لماذا يمنعون طلاب السنة الأولى من استعمال مكانس خاصة بهم. أظن أنني سأجعل أبي يشتري لي واحدة ثم أقوم بتهريبها إلى داخل المدرسة بوسيلة ما. وتذكر هاري قريبه الدادلي، فقد كان هذا الولد يشبهه كثيرا. عاد الولد يسأله: هل اشتريت مكنستك؟ رد هاري: لا. هل تلعب الكويدتش؟ لا. وأخذ يتساءل: ما هذا الكويدتش يا ترى؟ أنا ألعبها، أبي يقول إنها جريمة ألا يتم اختياري لألعب لفريق منزلي. هل تعرف في أي منزل ستقيم؟ فرد هاري وهو يشعر بغبائه يتزايد لحظة بعد أخرى: لا، الحقيقة أنه لا أحد يدري مكان إقامته حتى يذهب إلى هناك، ولكنني أعرف أنني سأذهب إلى سليذرين، فكل عائلتي كانوا به من قبلي. تصور لو ذهبت إلى هافلباف، كنت سأنسحب فورا، وأنت أيضا أليس كذلك؟ لم يدري هاري ماذا يقول، وفي هذه اللحظة هاتف الولد: انظر إلى هذا الرجل، وأشار إلى هاغريد الذي يقف أمام نافذة عرض المحل باسما وهو ينظر إلى هاري ويشير إلى كوبي الآيس كريم الضخمين اللذين يحملهما ليعرفه أنه لا يستطيع الدخول. قال هاري وهو سعيد بأنه يعرف شيئا لا يعرفه الولد: إنه هاغريد وهو يعمل في هوغورتس. قال الولد: سمعت به، إنه خادم أو شيء من هذا القبيل. قال هاري: إنه حارس أراضي المدرسة. كان هاري يزداد ضيقا منه كل لحظة. إيه صحيح، سمعت أنه متوحش نوعا ما، يعيش في كوخ بفناء المدرسة، ومن وقت لآخر يثمل ويحاول أن يمارس السحر، وينتهي الأمر بأن يحرق فراشه. رد هاري ببرود: ها، أعتقد أنه شخص عبقري، قال الولد باحتقار. ها صحيح، ولكن لماذا يصاحبك؟ ها، أين والدك؟ قال هاري باختصار: لقد مات. أنا آسف. وإن لم يبدو في صوته أي آسف، وأضاف: هل كان منا؟ كان ساحرين إذا كنت تقصد ذلك. يجب أن لا يسمحوا للأنواع الأخرى بدخول المدرسة، ألا توافقني الرأي؟ إنهم يختلفون عنا ولا يعرفون شيئا عن عاداتنا، بل إن بعضهم لم يسمع عن هوغوورتس قط من قبل حتى وصلهم الخطاب. تخيل هذا. أعتقد أنه من الأفضل أن يقتصر الأمر على عائلات السحرة العريقة فقط، لكن ما اسم عائلتك على أي حال؟ وقبل أن يجيبه هاري قالت له مدام مالكين: أوه، لقد انتهينا من ضبط ملابسك يا عزيزي. ونزل هاري من فوق المقعد وهو غير نادم على انقطاع حديثه مع الولد الذي قال له: سأراك في هوغوورتس على ما أظن. وأسرع هاري يلحق بهاغريد ويأكل الآيس كريم بطعم الشوكولاتة والتوت بالمكسرات في صمت. وسأله هاغريد: هي ما الأمر؟ وأجابه هاري كاذبا: لا شيء. وتوقفا لشراء ورق وريش للكتابة، وارتفعت معنويات هاري قليلا عندما وجد زجاجة حبر يتغير لونها في أثناء الكتابة. وعندما غادر المحل قال هاري: هاغريد، ملك ويديتش. أوه يا هاري، لقد نسيت أنك لا تعرف إلا القليل جدا عن عالمنا، حتى إنك لا تعرف شيئا عن الكويديتش، قال هاري. لا تزد من شعوري بالجهل. وحكى لهاغريد عن الفتى الشاحب الذي قابله في محل مدام مالكين، وقال إن الأشخاص من عائلات العامة يجب ألا يسمح لهم بالدخول إلى هوغوورتس. حسنا، إنك لا تنتمي إلى عائلة من العامة، ولو عرف من أنت لوجدته يعرف اسمك، ولقد رأيت بنفسك كيف استقبلك الناس في المرجل الراشح. وعلى أي حال، ما الذي يعرف هذا الولد عن الموضوع؟ بعض أفضل السحرة الذين عرفتهم كانوا من عائلات كلها من العامة، انظر إلى أمك وكيف هي أختها. ولكن ملك ويديتش، إنها رياضتنا الشعبية، إنها مثل كرة القدم في عالم العامة، كل الناس يتابعون أخبارها، وتلعب في الفضاء فوق المكانس السحرية وبأربع كرات. من الصعب شرح كل قواعدها الآن. وما سليذرين وهافلباف؟ قال هاغريد: بيوت المدرسة، وهي أربعة بيوت، ويقولون إن هافلباف هو الأقل قيمة بينها. ولكن، قال هاري بكآبة: أراهن أنني في هافلباف. قال هاغريد متجهما: أن تكون في هافلباف أفضل من أن تكون في سليذرين، كل السحرة الذين أصبحوا أشرارا كانوا في سليذرين، ومنهم أنت تعرف من؟ قال هاري: ماذا؟ هل ذهب فول آسف أنت تعرف من إلى هوغوورتس؟ نعم، منذ سنوات بعيدة. واشتريا الكتب المدرسية من محل فلوريش وبلوتس، وكانت الرفوف مليئة إلى السقف بالكتب، بعضها كبير جدا مثل الحجارة الضخمة ومغلف بالجلد، وبعضها صغير جدا مثل طابع البريد ومغلف بالحرير. معظم الكتب كان عليها رموز غريبة، والقليل منها لا يوجد عليه أي كتابة، ولو رأى أي شخص هذه الكتب، حتى دادلي الذي لم يقرأ شيئا في حياته لأراد اقتناءها، واضطر هاجريد لأن يجر هاري بعيدا من أمام كتب اللعنة واللعنة المضادة. كيف تسحر أصدقائك وتخبل أعدائك بأحدث أنواع سحر الثأر، سقوط الشعر، الأرجل الهلامية، رط اللسان، وأكثر وأكثر بكثير؟ بقلم الأستاذ فينيديكتوس فيريديان، قال هاري: إنني أحاول أن أعرف كيف أسحر دادلي. قال هاجريد: لا أقول إنها فكرة سيئة، ولكن غير مسموح لك باستعمال السحر مع العامة إلا في ظروف خاصة جدا، كما أنك لا تستطيع القيام بأي من هذه التعاويذ. يجب أن تتعلم الكثير قبل أن تصل لهذا المستوى. ومنع هاجريد هاري من شراء مرجل من الذهب الخالص قائلا: مكتوب في قائمتك إنه يجب أن يكون مصنوعا من الزنك. واشتري أيضا ميزانا ممتازا لوزن مكونات الوصفات وتلسكوبا نحاسيا، ثم ذهبا إلى محل العطارة الذي كان مليئا بالأشياء المثيرة مما يعوض عن الرائحة الفظيعة التي كانت تفوح بداخله، والتي تشبه خليطا من البيض الفاسد والكرنب المتعفن. كانت هناك براميل ممتلئة بأشياء لزيجة واقفة على الأرض، وبرطمانات بها أعشاب وجذور مجففة ومساحيق ذات ألوان زاهية مصفوفة على الحوائط، وحزم من الريش، وعقود من الأنياب، وربطات من المخالب معلقة في السقف. وبينما كان هاجريد يشتري مؤنا من بعض المكونات الأساسية للوصفات اللازمة لهاري، أخذ هاري يفحص قرونا فضية خاصة بالحصان ذي القرن، الواحد منها ب21 جاليونا، وعيون خنفساء صغيرة جدا ولامعة، المغرفة منها ب5 نوتات. وعندما خرجا من المحل، وقف هاجريد يراجع لائحة الأشياء المطلوبة مرة أخرى، ثم قال: لم يبقى سوى العصا السحرية، ولم أشتري لك حتى الآن هدية عيد ميلادك. شعر هاري بالخجل وقال: لست مضطرا. قال هاجريد: أعرف أنني لست مضطرا، لكن سأشتري لك حيوانك الخاص، لن يكون ضفدعا، فالضفادع أصبحت موضة قديمة منذ سنوات، وأنا لا أحب القطط، فهي تجعلني أعطس. أتعرف، سأشتري لك بومة، كل الأولاد يتمنون الحصول على بومة، فهي مفيدة جدا لأنها تحمل بريدك وصحفك وكثيرا من الأشياء. وبعد 20 دقيقة خرجا من سوق إيلوبس للبوم، والذي كان مظلما ومليئا بأنواع البوم المختلفة بعيونها اللامعة كالجواهر، وهاري يحمل قفصا كبيرا به بومة جميلة بيضاء كالثلج غارقة في النوم، وقد دست رأسها تحت جناحها. وأخذ هاري يكرر شكره لهاجريد متلعثما حتى بدا مثل الأستاذ كويرل. قال له هاجريد: لا شيء يستحق الشكر، يبدو أنك لم تحصل على الكثير من الهدايا من أهل ديرزلي. على أي حال، لم يبقى أمامنا إلا محل أوليفاندر، حيث ستحصل على أفضل عصا سحرية. عصا سحرية؟ كان هذا أكثر شيء يتشوق له هاري. كان المتجر الأخير ضيقا وبدون ترتيب، مكتوبا عليه بحروف ذهبية: أوليفاندر، صانعو العصي السحرية الممتازة منذ 382 قبل الميلاد، وعلى وسادة قرمزية في فاترينة المحل المطربة توجد عصا وحيدة. ودق جرس رقيق في مكان ما عندما فتح الباب، وكان المكان خاليا فيما عدا مقعد وحيد. أسرع هاجريد بالجلوس علي منتظرا. أشعر هاري بشعور غريب وكأنه دخل في مكتبة من النوع الصارم جدا، وابتلع الكثير من الأسئلة الجديدة التي خطرت بباله، وأخذ ينظر إلى آلاف الصناديق الرفيعة الموضوعة فوق بعضها بترتيب من الأرض حتى السقف. ولسبب ما شعر بقشعريرة في مؤخرة عنقه، كان التراب والصمت حولهما يحيان بوجود سحر ما. وقفز هاري مكانه وربما هاجريد أيضا عندما سمع صوتا يقول مساء الخير، ووقف أمامهما رجل عجوز تلمع عيناه الشاحبتان مثل القمر وسط ظلام المكان. قال هاري مرتبكا مرحبا، وهتف الرجل نعم، كنت أعرف أنني سألتقي بك قريبا هاري بوتر، إن عينيك تشبهان عيني أمك تماما، وكأنني أراها أمامي وهي تشتري عصاها السحرية الأولى. كان طولها 10 بوصات وربع ومصنوعة من خشب البندق، ممتازة في أداء التعاويذ. واقترب أكثر من هاري الذي تمنى لو أنه يطرف، فقد كانت عيناه الفضيتان مخيفتين إلى حد ما، وقال أما أبوك فقد فضل عصا من خشب الماهوغني طولها 11 بوصة مرنة ولكنها قوية وتصلح للتحويل. حسنا، لقد قلت إن أباك فضلها، ولكن الحقيقة إن العصا هي التي تختار الساحرة بالطبع. واقترب السيد أوليفاندر من هاري أكثر وأكثر حتى أصبح بمقدور هاري أن يرى انعكاس صورته في تلك العيون الضبابية. ومد أوليفاندر إصبعا طويلة بيضاء ولمس الندبة في جبهة هاري وقال برقة إنني آسف لأن أقول إن العصا التي فعلت لك هذا كانت من صنعي، كان طولها 13.5 بوصة، ياه عصا قوية جدا، ولكن وقعت في الأيدي الخطأ. حسنا، لو أنني عرفت مسبقا ما ستفعل هذه العصا في العالم. ثم هز رأسه، وفي هذه اللحظة رأى هاجريد فقال رابيس هاجريد، ما أجمل أن أراك، كانت عصاك من خشب البلوط وطولها 16 بوصة، أليس كذلك؟ قال هاجريد كانت كذلك يا سيدي. قال الرجل وقد بدا عليه الضيق فجأة عصا جيدة، ولكنني أظن أنهم قد حطموها عندما فصلت من هناك، أليس كذلك؟ قال هاجريد وهو يحرك قدميه بلى فعلوا. ثم أضاف بانشراح ولكنني ما زلت أحتفظ بأجزائها. قال السيد أوليفاندر بصرامة ولكنك لا تقوم باستخدامها. قال هاجريد بسرعة لا بالطبع يا سيدي. ولاحظ هاري أن هاجريد قد أحكم قبضته على مظلته وهو يتكلم. قال أوليفاندر بعد أن نظر إلى هاجريد نظرة نافذة حسنا، والآن يا سيد بوتر دعنا نعرف المقاس المطلوب، ما الذراع التي تستعملها؟ اليمنى. وأخرج الرجل من جيبه شريطا رفيعا عليه أرقام باللون الفضي، وأخذ مقاس الذراع من الكتف وحتى إصبع اليد، ثم من الكوع إلى اليد، ومن الكتف حتى الأرض، ومقاس الرأس، وهكذا. وفي أثناء القياس أخذ السيد أوليفاندر يقول يوجد داخل كل عصا من عصي أوليفاندر قلب من مادة سحرية شديدة القوة، ونحن نستخدم شعر الحصان وحيد القرن وريش ذيل العنقاء أو خيوط قلب التنين، ولا تتشابه أي من عصي أوليفاندر مع الأخرى بالضبط مثل اختلاف كل تنين وعنقاء وحصان وحيد القرن عن الآخر. وبالطبع لن تحصل على نفس النتائج لو استخدمت عصا ساحر آخر. ولاحظ هاري فجأة أن الشريط الذي يقوم بقياس المسافة بين فتحتي أنفه يعمل وحده. كان السيد أوليفاندر قد انطلق إلى الرفوف وأخذ ينزل ما عليها من صناديق، ثم قال هذا يكفي، فتوقف الشريط عن القياس وتكوم على الأرض. حسنا، إذن جرب هذه يا سيد بوتر. من خشب الزان وأوتار قلب التنين، طولها 9 بوصات وهي مرنة وجيدة، أمسكها وحركها كالموج. أمسك هاري بالعصا وهو يشعر بالغباء وحركها عاليا، لكن الرجل اختطفها منه على الفور وقال لا، هذه من خشب شجر القيقب وريش العنقاء وطولها 7 بوصات، جربها. وجربها هاري، ولكنه كان بالكاد قد رفع العصا قبل أن يختطفها منه السيد أوليفاندر قائلا لا لا، خذ هذه أبانوس وشعرة حصان وحيد القرن طولها 8 بوصات ونصف، هيا جربها. وأخذ هاري يجرب العصا الواحدة تلو الأخرى وهو لا يعرف ما ينتظره السيد أوليفاندر بالضبط، حتى تراكمت العصي فوق بعضها على الكرسي، وكلما جذب السيد أوليفاندر المزيد من العصي من على الرفوف زاد ابتهاجه، وأخيرا توقف وقال لا تقلق، سوف نجد ما يناسبك. لما لا، توليفة غير معتادة، عصا من خشب شجرة عيد الميلاد وريش العنقاء طولها 11 بوصة، جميلة ولينة. وأمسك بها هاري وشعر فجأة بشعور غريب، شعر بحرارة في أصابعه ورفع العصا فوق رأسه ثم جذبها في الهواء، وانبعث تيار من الشرر الأحمر والذهبي مثل الألعاب النارية من طرف العصا، وصدر عنها نقط ضوء راقصة على الجدران. وصفق هاغريد وقال السيد أوليفاندر أحسنت، رائع حقا، رائع جدا جدا جدا، شيء غريب، غريب فعلا. وضع العصا في العلبة وغلفها بورق بني وهو لا يزال يردد كلمة غريب غريب. فسأله هاري عن السبب فقال إنني أذكر كل عصا بعتها في حياتي يا سيد بوتر، كل واحدة منها، ولهذه العصا شقيقة وحيدة مصنوعة من ريشة أخرى أتت من نفس طائر العنقاء الذي صنعت منه عصاك، ومن الغريب فعلا أن يربطك القدر بهذه العصا بينما شقيقتها هي التي صنعت لك هذه الندبة. غريب جدا. تلع هاري ريقه. قال أوليفاندر كان طولها 13 بوصة ونصف، غريب فعلا ما يحدث. تذكر أن العصا هي التي تختار الساحر، يجب أن ننتظر منك يا سيد بوتر أعمالا عظيمة. على كل حال، فإن الذي يجب ألا نذكر اسمه قد قام بأعمال عظيمة، رهيبة صحيح ولكن عظيمة. ارتعد هاري وشعر بأنه لا يحب هذا الرجل، ودفع له 7 جاليونات ذهبية ثمنا للعصا، وحياهما الرجل وانصرفا. كانت الشمس تميل نحو الغروب، وهاجريد وهاري يخرجان من حارة الدياغون عائدين خلال الحائط وعبر الكافيتيريا التي أصبحت الآن خالية. وظل هاري صامتا طوال الطريق حتى إنه لم يلاحظ تحديق الناس في مترو الأنفاق إلى الحزم غريبة الشكل التي يحملانها والبومة البيضاء الناعمة في قفصها على حجر هاري، وصعدا سلما متحركا آخر إلى محطة بادينغتون، ولم يلاحظ هاري إلى أين وصلا حتى وضع هاجريد يده على كتفه وقال له: هناك وقت لتناول بعض الطعام قبل أن يغادر قطارك. واشترى لهاري هامبرجر وجلسا معا فوق بعض المقاعد البلاستيكية يأكلان، وأخذ هاري ينظر حوله وقد بدت الأشياء من حوله غريبة. ثم سأله هاجريد: هاري، هل أنت بخير؟ أراك صامتا. ماذا يقول هاري؟ إن هذا هو أسعد عيد ميلاد قضاه في حياته، ومع ذلك أخذ يمضغ طعامه وهو يحاول أن يجد الكلمات المناسبة لشرح ما بداخله، وأخيرا قال: كل الناس يعتقدون أنني مميز، كل هؤلاء الناس في المرجل الراشح والأستاذ كويرل والسيد أوليفاندر، لكنني لا أعرف أي شيء عن السحر، فكيف يتوقعون مني أعمالا عظيمة؟ الناس يشيرون إلي على أنني شخص شهير، وأنا حتى لا أتذكر السبب ولا أعرف ماذا حدث عندما قام فول أقصد في الليلة التي مات فيها والداي. مال هاجريد عبر المائدة وقد ارتسمت خلف الشعر الكثيف الذي يخفي وجهه ابتسامة رقيقة وقال: لا تقلق يا هاري، ستتعلم كل شيء بسرعة، الجميع يبدأ من الصفر في هوغوورتس، وأنا متأكد من أنك ستكون على خير ما يرام هناك، فقط كن على سجيتك. أعلم أن الأمر صعب، خصوصا أن الجميع يتوقع منك الكثير، وهذا شيء صعب فعلا، لكنك ستقضي وقتا رائعا في هوغوورتس، فأنا قضيت ولا أزال أقضي وقتا رائعا هناك. ساعد هاجريد هاري على وضع مشترياته في القطار الذي سيعيده إلى منزل آلي ديرزلي، وأعطاه ظرفا ورقيا وقال: هنا تذكرتك إلى هوغوورتس. في اليوم الأول من سبتمبر تركب القطار من محطة كينغز كروكس، كل التعليمات مكتوبة على التذكرة، وإذا ضايقك أحد من آل ديرزلي فبعث لي رسالة مع البومة وستعرف هي كيف تجدني. إلى اللقاء يا هاري. وتحرك القطار من المحطة وألصق هاري وجهه بالزجاج حتى يرى هاجريد إلى أقصى مسافة ممكنة، لكن بمجرد أن طرفت عيناه اختفى هاجريد.